بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان. قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا. بس أنا عايش أشوفك بس كده أعوذ بالله. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستهديه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ما زلنا بحول الله وقوته مع علامات حب العبد لربه. احنا قلنا إن هي 10 علامات وكانت أول علامة فيها محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى أول علامة إيه؟ محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. 2 حب من يحبه الله. يبقى أول واحدة إيه؟ محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. 2 حب من يحبه الله عز وجل. 3 الرضا. اللهم ارزقنا الرضا واجعلنا من أهل الرضا. العلامة الرابعة كانت محبة كلام الله عز وجل. العلامة الخامسة اللي هي القيام بالأعمال الحسنة والاتصاف بالأخلاق الحميدة. أنا كنت سألت زمان هي الأخلاق حسن الخلق صعبة ولا سهلة؟ صعبة ولا صعبة جدا؟ صعبة. أصعب حاجة في الدنيا حسن الخلق. مش سهل أوي أنك تبقى للأدب، لكن من صعب جدا أنك تبقى مؤدب. صح كده؟ الناس دلوقتي أصبحت في واحد أنت بتعامله فهو يسيء الأدب فأنت تسكت أدبا، فهو يظن أنه بسوء أدبه حصل على ما يريد، فأصبح كله بيعمل إيه؟ ويظن أن الأدب ضعف. يعني كثير من الناس ممكن يتطول يبقى سيء الأدب جدا لأنه يظن أنه لا يحصل على حقه إلا كذلك، ولكن هذا خطأ. بالعكس، الأدب أصل نفسه لو لم يكن في فضل حسن الخلق إلا هذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم إيه؟ أخلاقا. الموطؤون أكنافا. أنا قلت لكم موطؤون أكنافا، كلكم بتجيبوا المخدة الفايبر عشان تعمل إيه؟ تاخد رسمة الرقبة. فأنت بيبقى معك صاحبك، من أجمل حاجة أنك أنت بتصاحب صاحب ماشي يؤلف ويؤتلف. أنك أنت يلا نروح هنا، هو يقول لك يلا نروح هنا، تقول له حاضر. أنت تقول يلا نروح هنا، يقول لك إيه؟ حاضر. ما أنتش محتاج حد مخالف. واللي أجمل من كده أنك تبقى مراتك كده، بس دي أصبحت نادرة، والنادر إيه؟ لا حكم له. كان واحد سمع مرات واحد بتقول له واحد حضر، قال له يا الناس اللي بتقول كده ماتت من زمان. صح؟ فالنهاردة الموطؤون أكنافة سهل. يعني سبحان الله لما تيجي تمسك كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك إيه؟ أهل الجنة كل إيه؟ هين. ها؟ لين. سهل. يقول لك إيه؟ المؤمن كالإيه؟ كالجمل الأنف إذا انقيد انقاد. تاخده تعالى يلا، تيجي نروح الحتة الفنية يلا، ما نروحش الحتة الفنية حاضر، تاكل دي حاضر كده. حسن الخلق النبي صلى الله عليه وسلم برضو قال في حسن الخلق من من من من من حديث من أجمل حديث، يعني الحديث عجيب برضو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يبلغ بحسن الخلق درجته الصائم القائم. أنا عندي واحد صائم فهو بيعاني بيتحمل الجوع وبيتحمل العطش فبيتعب. التاني بحسن خلقه ها يعمل إيه؟ يتحمل أذى. يعني أحيانا أنت بتبقى عارف قاعد مع واحد وهو بيكذب وأنت عارف أنه كذاب، لكن حسن خلقك يأبى أن تقول له أنك تكذب، تعلم أنه يخدعك، تعلم أنه يستغلك، تعلم أنه لا يصاحبك إلا لينتفع بك. بس حسن خلقك إيه؟ يعني سيدنا عبد الله بن عمر كان حاجة جميلة في حسن الخلق. سيدنا عبد الله بن عمر كان إيه؟ كان يأتي العبد، يشتري العبد، فيأتي العبد فيأتي أمامه ويحسن صلاته ويصلي بالليل ويصوم وبتاع، فإذا رأى من ذلك قال أنت حر لوجه الله. فقال له رجل من أصحابي إنهم يخدعوك، قال من خدعنا في الله خدعنا فيه. هو بيعمل كده بس عشان أنت تقول له أنت حر، مش مشكلة اضحك عليه. الشيخ بيقول إذ لا يجتمع حب الله والكلام الفاحش. أبدا مستحيل تلاقي واحد بيحب ربنا ويخرج بذيء الألفاظ من قلبه من لسانه. ليه؟ لأن الألسن دي عبارة عن إيه؟ مغارف، والمغارف دي بيجيب منين؟ من القلوب. فإذا امتلأ القلب بحب الله جل جلاله مستحيل أن يكون سيء الأذى أو بذيء اللسان، مستحيل أن يكون هذا الإناء فيه شيء من السوء. بالعكس النبي صلى الله عليه وسلم يقول كده أوذيت في الله وما أوذي أحد صلى الله عليه وسلم. يعني حاجة عجيبة جدا جدا كده أن النبي صلى الله عليه وسلم يجي له الرجل الدوسي فيقول له إيه؟ يقول له إن دوسا أبت وانتشر فيها الزنا وانتشر فيها الربا فدعوا عليهم. يقول فيقول فإيه خلاص بقى كلنا جاهزين إنه يدعى دوس. فيقول اللهم اهد دوسا وأت به. في غزوة أحد لما يضرب ويدمى لدرجة أن الدم يسيل من وجهه فالدم ده ما يقفش إلا لما ستنا فاطمة رضي الله عنها تجيب حصير وتحطه على النار وتحطه بالرماد تطفيه فيقف الدم، فيقول اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. لما يبقى كده خارج من مكة صلى الله عليه وسلم ويقول إنك لأحب بقاع الأرض إلي ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت، وهو داخل عليهم ما تظنون إن أني فاعل بكم، فيقولون إيه؟ هي دي حسن خلقها. يعني إيه؟ في مواقف عجيبة كده، المواقف دي لازم تتحفر في ذهنك وتحط ده الأصل مهما كان إساءة الناس لي. يعني إيه؟ قلت لكم كان سيدنا يوسف في عز السلطان العزيز وإخواته داخلين عليه قالوا وإن يسرق، قالوا إن يسرق فقد إيه؟ فأسرها في نفسه. بعد كده لما جم قالوا له إيه؟ تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا من الخطأين، قال لا تثريب عليكم، خلاص كل حاجة خلصت. حتى هم بيكلموا عن خلق كده اسمه الفتوة. الفتوة ده الشيخ سيد حسين العفاني في علو الهمة عامل باب اسمه باب الفتوة، فبيقول لك ان الفتوة ان اخيك اذا اساء اليك فاصلح الله بينكما فلا تذكر الاساءة. يعني اخوك اساء اليك، جه في موقف كده واساء اليك وجيت وصلحته، اوعى تيجي في مره فرد تذكر من ايه؟ الاساءة. وبيستشهد على كده ان سيدنا يوسف عليه السلام لما جاء ابوه قال ايه؟ قال في الايه ايه؟ اخرجني من السجن طب ادوني فرصه بس انا هجيبها بس محدش يشخط فيها، انا ممكن اشخط بس محدش يشخط فيها. قال ايه؟ اخرجني من السجن بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخواتي. اول الايه ايه بقى؟ وقد احسن بي اذ اخرجني من الايه؟ ما قالش ان اخواتي رموني في الجب، وما قالش ان اخواته سبب انه يبقى عبد. اول ما بدا باب ايه؟ لان اخواته كان قاعدين، بلاش اخواته، اخوانه كان قاعدين، فلم يشأ ان ايه؟ ان يؤنبهم، فقال ايه؟ بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين أخوتي إن ربي لطيف. فده بيسموها فتوة، إن هم السبب في كل ده وهو في الآخر إيه؟ ما قال لهمش. خلاص. فالشيخ بيقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا، والفاحش هو ما خرج عن المألوف من الأدب، وكان يقول إن خياركم أحاسنكم أخلاقا، حسن الخلق دايما الخيرية فيه. خلاص. ولا يجتمع حب الله عز وجل مع الإساءة إلى الجار. خلي بالك يعني حديث عجيب عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الصحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يسرق الرجل 10 أبيات أحب عند الله من أن يسرق بيت جاره. ليه؟ لأن الإنسان قال والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، وفي الحديث لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره إيه؟ بوائخ. فأنا النهاردة أنا لازم، كنت أنا عامل خطبة زمان اسمها الأمن في الإسلام، فبنقول إن الأمن ده ديانة، إن الشريعة عاملة لك كده، إن ده جارك فأنت تأمن شره تماما، مستحيل يسرقك حتى لو كان حرام، لأن الشريعة بتقول له اسرق 10 بيوت، السرقة حرام في كل اتجاهات، لكن كون إنك أنت تسرق بيت جارك فده إيه؟ أشد عند الله من هذه. ولأن يزني الرجل 10 نسوة أحب إلى الله من أن يزني بإيه؟ بحليلة تجارة. ليه؟ لأن أنت سايب بيتك، أنت ممكن يعني العرب كان زمان يطلع يسافر يروح الغزوة 3-4-5-6-7 أشهر، فهو في أمن. إن أول واحد لازم يحافظ عليه مين؟ أنا كنت بقول للجاري كده، بقول له يا ابني أنا ليا أشقاء، لكن أنا لو حصلت لي مصيبة أول ما أقول مين اللي هيلحقني؟ أنت جاري اللي هيجري علي. كان راجل قال ايه، عمل عزومة كبيرة كده، فقال لأخيه ادعو اقرب الناس الينا، احب الناس الينا. فاقول له، قال له اعمل ايه؟ قال له وقف قدام الباب وقل تعالوا الى طعام. مين اللي جه؟ قال هذا اذا اصابنا مصاب هم الذين ينجدوننا. لما جي لك مصيبة اول ما يحصل في بيتك مشكلة مين اللي هيشيلك؟ أخوك. على ما يجي تبقى المشكلة راحت فين؟ فلا يدخل الجنة من لا يأمن جاره إيه؟ بوائقه. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه، وقالوا حد الجار، يا حد الجار. احنا عندنا دلوقتي مشكلة كبيرة في الجيرة، الجيرة ان احنا ما بنهتمش بقضية الجار اللي فوق ولا اللي تحت ولا اللي جنبينا. حد الجار قالوا 40 دار، فحضرتك المفروض تقف كده تعد كده 40 بيت وكده 40 بيت وكده 40 بيت وكده 40 بيت وانت النقطة المركزية. فاحنا ما عندناش الكلام ده خالص، بل من حقه علينا. الشيخ ابو اسحاق كان قال الكلام ده من زمان، قال لك من حقك انك انت اول واحد تدعوه مين؟ جارك. عشان كده مهم جدا اللي ساكن في عمارة انه لازم يشتغل دعوة. كنت شفت الكلام ده انا من 20 سنة للحاجة في اسكندرية، كان حاطين على كل قلبة سلم، كلنا عندنا كمبيوتر وعندنا برنتر في البيت، فايه المانع ان انا كل على قلبة سلم احط حديث؟ تخيل ان انا حطيت حديث كلمتان خفيفتان، وواحد طلع ارى الحديث فبدأ يقولها كلها فين؟ حط واستغفروا ربكم انه كان. كل اسبوع كان زمان بيروحوا قدام البيت كده ويروحوا حاطين صاجه كده وحته خشب ومربع وحاطين فيها ورقه، الورقه دي ممكن نجيب غلافه بلاستيك ونحطها جواها بحيث التراب والمطر ولا حاجه، وكل اسبوع اشيل الحديث واحط حديث ثاني، اشيل الايه واحط ايه ثاني، وكل واحد يعدي يعمل ايه. كان عند واحد صاحبي زمان كان عامل نفس المربع ده، عامله في العربيه في الازاز اللي ورا، بتسموه ايه اللي ورا، الازاز اللي ورا، حطه كده وعامل مربع وحاطط حديث بحيث ان كل اللي مش ورايا يعمل ايه؟ يقرا الحديث. تخيل انا حطيت كده ماشي، مثلا من الاحاديث من الاذكار اللي ضيع مننا، النبي صلى الله عليه وسلم قال الا ادلك على كنز من تحت العرش، الا ادلك على كنز من كنوز الجنه، الا ادلك على غراس الجنه، كل ده ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. حطوا على الحديث كده، واحد سمعها شافها قراها بدأ على طول يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فأنت ماشي تعمل إيه؟ بتحصد فين؟ في حسنات. قال الشيخ ولا يجتمع حب الله مع الكذب. تقول عائشة رضي الله عنها ما كان خلق أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب. يقول صلى الله عليه وسلم: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رضغة الخبال حتى يخرج مما قال. والحديث صحيح أبي داود. ورضغة الخبال هي عصارة أهل النار. النهاردة فعلا كده حضرتك يكتب بوست إيه رأيكم في فلان، فتلاقي كل الناس بتعمل إيه، واللي يعرف واللي ما يعرفش، واللي بيكتب وما بيكتبش، أي حد بيتكلم. إحنا بنقول برضو إن إحنا عندنا مشكلة دلوقتي، مشكلة كبيرة بتقابلنا، مشكلة الرأي خصوصا في المسائل الشرعية. يعني النهاردة في هوجة طلع في البلد، طلع في البلد إن إحنا نشيل القائمة بتاعت المنقولات. طب القائمة بتاع المنقولات دي لها أصل في الشرع ولا ما أصل؟ كل الناس عمالة تعمل إيه؟ تفتي. طب مين اللي عارف؟ يعني كتبت لهم كده أن هذه المسألة لو كانت على أهل على عهد عمر رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر، لأن قائمة المنقولات لها أصل في الشرع ولا مالهاش أصل؟ لها أصل ولا مالهاش؟ فين الأصل؟ الأصل أن حضرتك لما تروح تتجوز واحدة بتاخدها بجلبتها، فأنت اللي بتهي، أنت اللي بتفرش، أنت بتعمل كل حاجة، وكمان بتديها إيه؟ مهر. حضرتك ما بقتش تديها إيه؟ مهر. المهر ده انت بقيت انت بتعمل ايه؟ بتجيب عفش، وهي بتجيب ايه؟ عفش. العفش ده هو ايه؟ المهر المقدم بتاعها. انت اديتها مهر؟ حد فيكم دفع مهر؟ كل بيكتب المهر ايه؟ جنيه. مش كلكم كده ولا حد متجوز حد غير كده؟ اصبر علي، صح كده؟ بيكتب جنيه، وتكتب قيمة المنقولات دي مكان الايه؟ المهر. طيب بعد كده في مهر مؤخر اللي هو بيكتب فين؟ في القسيمة بتاع الجواز. يبقى انا عندي المهران، مهر مقدم، وعندي مهر ايه؟ مؤخر. العفش اللي هو حضرتك ما جبتوش اللي جيبه ده عليك اصلا، وده حقها انها تديله مهر، فمهر مقدم. فكون ان هي الناس بدأوا تستغله بشكل قانوني والمحاميين بدأوا يشتغلوا عليه، مش معنى كده ان ده مش من الشريعة. يعني كون ان وصل ان في سوء اخلاق وسوء وكلام وصل للسوء ده، ده معنى كده ان انا ما اشيلش الحاجة من الشريعة. واضح؟ فالنهاردة لابد ان احنا يبقى لنا مرجعية شرعية في كل مسألة، ونبقى عارفين حكم الايه؟ حكم المسألة. فمش اي حاجة في الدين حد يتكلم فيها، ومش اي حاجة حد يفتي فيه. نرجع لأهل الدين، نرجع لأهل الفقه. عندكم اصل المسألة لو عندكوش؟ اذا قالوا عندنا اصل خلاص، اذا قالوا ما عندناش اصل خلاص، انتهى الموضوع. لكن هي موضوع ايه؟ اي حاجة كله بيتكلم فيها ولا بد ان يكون له رأي. مش لازم يبقى لك رأي في اي مسألة. انا مقلد، انا شفت شيخ بيقول كذا فانا بقول زي شيخ وانتهى الامر. لكن انا ليا رأي مطلق لوحدي؟ لا، مش لازم. ماشي. طيب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أحدث إذا إذا إذا عهد على أحد من أهل بيته كذبا لم يزل معرضا عنه حتى يحدث توبة. ودي مهمة في التربية. حضرتك عندك ابنك بيكذب، ماشي، وخصوصا إن العيال عادة بتعمل إيه؟ بتكذب كتير، ماشي. فالنهاردة لابد انك انت اول ما حد من اهل بيتك سواء زوجتك تكتب، يبقى معرض، يبقى في خصام. الخصام ده لحد كل ما تخصم، كل ما تكتب تتخصم لحد ما تعرف ان الانسان. لان احنا عندنا اشكال كبير في التربية، اكبر اشكال في التربية ان انا ابني كذب، فانا باخد موقف مع عنيف وبعد دقيقتين اضحك وهزر واجيب له اكل وشرب. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يزال معرضا عنه. ها، وده الغلط اللي عندنا. حضرتك خدت موقف كمل. يعني ايه؟ كتير مننا النهارده مرات بتكذب، فيجي يعمل معاها مشكله، مشكله كبيره، وبالليل انتهى كل حاجه ورجع يهزر ويضحك. طب فين العقوبه؟ لابد ان هي تبقى ايام حتى تشعر بذلك. ابنك لابد ان يشعر بذلك، لكن ما يبقاش الموقف هي نص ساعه بعد كده انا هديت ونصفيت والموضوع خلص كله كده، انت ما حلتش مشكله. ما زال، خلي ركز في كلمة ايه؟ ما زال ايه؟ معرضا عنه حتى يحدث ايه؟ توب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل لا يكذب، ها، وايه؟ ويتحرك. يتحرك كتير من الناس، لان احنا عندنا اشكال كبير. انا جالي موقف وكذبت، جيت اتسألت عن الموقف، فلازم اعالج الكذبة بايه، وتفضل الكذبة مع كذبة مع كذبة حتى يصير الانسان عهده وعادته لايه، فلا يستطيع ان يصدق. كنت قلت لكم قبل كده انه سألوا احد الكذابين اصدقت مرة في حياتك؟ قال خشيت ان يكذبني الناس. فالنهاردة كله كذب، وقضية النفاق الاجتماعي ده كذب. يعني كتير مننا بدأت المجاملات عالية قوي وزيادة عن اللازم، احنا مش محتاجين نفاق اجتماعي، ما تتكلمش. انا ليه محتاج انفق الناس؟ يعني النهاردة لازم كل واحد في بيته يقول لمراته انت اجمل واحدة في الدنيا. ما انت مش اجمل واحدة في الدنيا، ما انا اقولك انت جميلة وخلاص. دي اجمل اكلة اكلتها في حياتي. وليه اجمل اكلة اكلتها في حياتي؟ ليه المبالغة دي؟ تقول لي اللي ابنك حاجة تقول له انا قلت لك الف مرة وانت قلت الف مرة. فاصبحت المبالغة في كل حاجة في حياتي. شيل المبالغة دي، انت جميلة، انت كويسة، انت شاطرة، مش انت اشطر واحدة في الدنيا، وانت احلى واحدة في الدنيا، ودي اجمل اكل في حياتي، ودي احلى رحلة حلت خرجتها في حياتي. ليه المبالغة؟ خلينا عاديين، خلي الامور تمشي بسلاسة وبساطة. قال الشيخ ولا يجتمع حب الله مع اخذ الرشوة، والراشي والمرتشي ملعونان في شريعتنا. ولا يجتمع حب الله عز وجل، طبعا لعن الله الراشي والمرتشي، ولا يجتمع حب الله مع الغش في العمل. وفي الحديث من غشنا فليس منا. النهارده ما فيش خدعه، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا خلابه. ولا يجتمع حب الله مع التحايل على الناس في الخصومه لاكل اموالهم. النهارده عندنا اشكال كبير ان اي حد بيدي حد فلوس هو مديله 10,000 جنيه يكتب عليه وصل امانه على بياض. معظم التجار لما يجي بيجي عايز يعمل ايه، بيبيع حاجه بالقسط، فيروح واخد ايه شيك على الابيض، يروح واخد له وصل امانه على الابيض ويحط المبلغ. طيب انا هفترض ان حضرتك ليك عنده 100,000 جنيه، وانت عشان القضيه تخلص عملته بمليون، المحكمه حكمت لك بمليون، هتاخد كام؟ انت ليك كام؟ طب و 900,000 هتعمل فيهم ايه؟ محكمه، والراجل دفع المليون عشان يخرج من الحبس، هتعمل ايه؟ طب انت لو جيت ترجع ال 900,000 هتقول له ايه؟ برضو من الإشكالات اللي ظهرت عندنا جديد التفكير المادي، عندنا تفكير مادي. الأخ سلفني فلوس ماشي، اداني مثلا 10,000 جنيه، فأنا كنت معسر، فأنا فضلت 10 سنين ما سددتهمش، وجيت أديله 10,000 جنيه، قال لي لأ. ال 10,000 جنيه دول زمان كانوا يجيبوا 1000 دولار، الوقت يجيبوا كام؟ 50. 50 ولا 500؟ لا، ما كان زمان يجيبوش 10، يبقى اكتر من 10 بقى، ما اعرفش، مش مهم يعني. فهو يقول لك لا، انت ما تديني فلوس تديني بقيمتها ايامها. يقول له لا، انا استلفت منك كام؟ 10,000. ها اديهم لك كام بس، ما تطلبش من اكتر من كده. يعني النهارده كان واحد صاحبي بيقول لي ان هو كان راح المرور، فالمرور دلوقتي لازم تدفع، عشان تدفع بالايه؟ بالفيزا. ففي ناس ما معهاش فيزا فعايز يدفع مثلا 7,000، فهو ما معهوش فيزا، يروح لواحد يقول له تعالى 7,000، ياخد منه 8,000. ده حكمه ايه؟ ربا صريح، مش ولا كلمه. فالنهارده حضرتك سلفت 100,000، بعد 10 سنين هم كام؟ بعد 100 سنه هم كام؟ 100,000. ماليش دعوه بقيمتها الشرائيه، انا ليا دعوه بقيمتها الماديه، ان انا خدت منك كام؟ 100,000. عشان كده التفكير المادي احنا بنفكر ازاي نكسب. يعني ايه قضيه تشغيل الفلوس؟ كل الناس في قضيه تشغيل الفلوس، كل ما يعني مفيش حد ما تلسعش، في حد ما تلسعش، ومع ذلك اي حد بيشغل فلوس كل الناس تعمل ايه؟ والارقام اللي بتتقال كده، يعني اللي خد 300 مليون واللي خد 200 مليون، الكلام ده حقيقي. يعني هو كلام، يعني كلام الجرايد مبالغ فيه، لكن في ناس حقيقيين وصلوا للمبالغ دي. ليه؟ لان كل الناس اهم حاجه عندهم الفلوس بتاعته تبقى زي ما هي، وهو يعمل ايه؟ ياكل ويشرب، والفلوس بتاعتي زي ما هي ما تنقص. الله، طب وام الفلوس مش هتنقص ازاي؟ يقول لك انا احطها في البنك والبنك يديني فوائد، انا اكل من الفوائد والفلوس ايه؟ طب انت هتاكل حرام؟ يقول لك ما الفلوس هتخلص. الله، طب ما المشكله هي الفلوس معموله ليه؟ فالنهاردة ما بلاش التفكير المادي. ففي الخصومة يقول لك لأكل أموالهم بالباطل أو سلب حقوقهم ومستحقاتهم. اللي بيطلق مراته مش عايز يديها حاجة خالص، وهي عايز تعمل إيه؟ عايز تاخد كل حاجة، عايز تاخد حتى البلاط بتاع ليه؟ سيدنا عمر قال رضي الله عنه: إذا زوجت ابنتك فزوجها من ذو دين، إذا أحبها أكرمها وإن كرهها لم يهنها. فإهانتها أنا مش هنا، خدي حقك اللي أنت عايزه. الشرع قال إيه؟ اللي حكم بالشرع ناخده. أو سلب حقوقهم ومستحقاتهم. النهاردة في الميراث لو الابن مسؤول عن حاجة الأب، هو مش عايز يدي أخواته حاجة. ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ وتأكلون التراث الورث. كله عايز ياكل الورث، محدش عايز يدي أخواته. اللي قاعد في بيت حضرتك أبوك مات، البيت مبقاش بتاعك، الشقة دي مش ملكك. طب نعمل إيه؟ هنحول العمارة دي لفلوس وندي أخوات البنات فلوس، أو نديهم شقة. لا، ما لهمش حق، هي مش قاعده في شقه ومتجوزه، احنا مالنا ومال الكلام ده، احنا لينا في الورث. فهذا جزاؤه من الله السخط للحب. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من خاصم في باطل وهو يعلمه. كثير مننا بيخاصم في مسائل وهو عارف انه كذاب، وهو عارف انه مش على حق، وعارف انه مش الفلوس دي مش بتاعته، مش من حقه ياخدها. لم يزل في سخط الله حتى ينزع عنه. تاني كانوا بيتكلموا في الرشوه، يقول لك الراجل تلاقي علامه الصلاه قبل كده وفتح المصحف، ولما تيجي تدي الفلوس يقول لك لا معلش نصين حط في الدرك، يقول لك لا ما خدش فلوس ايدي. عم محمد على الببر مش بيحصل كده. من خاصم في باطل وهو يعلمه. وكتير مننا بيخاصم في قضايا باطلة. عشان كده في قضية الاستسلام العلمي، أنا لو واحد كلمني بالدليل، ربنا قال كده: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا انتهى. حد قال لي قال الله قال الرسول؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. كتير مننا بيكابر، لا وأصل الحديث وأصل الآية، زي الموضة اللي طلع الاحتفال بالسنة الهجرية. هي السنة الهجرية دي بدأت امتى؟ بدأ العمل بها امتى؟ في عهد سيدنا عمر. سيدنا مسلم قاعد في المدينة 11 سنة، وسيدنا أبو بكر قاعد سنتين وثلاثة أشهر، وسيدنا عمر قاعد 10 سنين، وقول سيدنا عمر عمله في سنة 5. يبقى أول ما ترخ التاريخ الهجري كانت في سنة 17 هجري، لأن مسلم عرفه صلى الله عليه وسلم ولا سيدنا أبو بكر وبدأ العمل. طب مين اللي قال ان دي سنه ونقول كل سنه وانت طيب وهابي بيرثز وهابي نيو يير وهابي؟ مين اللي قال الكلام ده؟ اخر جمعه في السنه وامنياتي ليكم. امنيات ايه يعني؟ ايه الميزه في الجمعه بتاعتك دي؟ ده هي الجمعه بتاعت ذي الحجه افضل من دي الاف المرات. فالنهارده بدأ كل شويه كده ويجي لك كده رساله جمعه مباركه. يعني ايه جمعه مباركه؟ مفيش حاجه اسمها جمعه مباركه. فلابد ان كلنا نرفض الموضوع ده عشان ينتهي. مفيش حاجة اسمها السنة الهجرية خلي بالك سنة عدت وخلي بالك من السنة الجاية، الكلام ده مفيش. احنا ما عندناش ان الاعمال ترفع فين، بس دي اللي بتهتم بقضية رفع الاعمال. غير كده لا سنة ميلادية ولا سنة هجرية، لان كل خطباء الجمهورية السنة الجاية الخطبة الجاية دي كلها هيتكلم على ايه؟ سنة عدت عملت ايه وسنة جاية هتعمل ايه. طب مين اللي خصص كده؟ وجبنا الكلام ده منين؟ لا تعرفش. الشيخ بيقوله: يجتمع التحذير من كل ذلك في حديث عبد الرحمن بن أبي قرادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ يوما فدعا أصحابه يتمسحون بوضوئه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما يحملكم على هذا؟ قالوا: حب الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: من سره أن يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله فليصدق حديثه إذا حدث. يا جماعة، زمان الأخ كلمني حتى لو انا اول مره في حياتي مستحيل اكذبه. كان دايما انت بتتعامل مع الناس بالايه؟ الصدق، مستحيل تكذبه. دلوقتي اي حد بيكلمك اول ما مراتك تكلمك تقول لها انت ايه؟ كدبك ابنك انت فانتزعت الثقة. فاحنا عايزين نرجع الثقة دي. انت في المجر وابنك في البيت, امه تقول له ابوك اتصل قال كذا, ابويا قال كذا. فاحنا عايزين نوصل لدي, عايزين نوصل ان انا مستحيل افكر اكذبك. ليه؟ ما يبقاش ده الاصل في المعاملة. الاصل عندي انك انت ايه؟ الى ان يثبت خلاف ذلك. لان ثم قال احب لاخيك ما ايه؟ فانا احب انك انت تقول علي صادق, فانا احب ان اقول عليك صادق. تكذب ليه؟ ما الذي يدفعك الكذب؟ فالنهاردة فليصدق حديثه اذا حدث. فالنهاردة عايزين نوصل لمرحلة ان انا اكتب على مراتي ليه؟ مين اللي قال الكذب على مراتك مباح؟ الكذب اللي هتقولها حلو وهي مش حلو, هي وحش. الاكل ده جميل, هو مش جميل, هو وحش. ملح زيادة, شطة زيادة, التوابل زيادة, مفيش مانع ان تقول اكل جميل وهو ايه؟ وهو مش عاجبك. خلاص, انك انت تقول لها الشقة جميلة جدا, هي مش جميلة, في حاجة كتير مش عاجباك. ده الكذب المباح. لكن حضرتك تبقى فين وتقول لها متجوز واحدة تانية ومتخبى عليها وتيجي تقول لها انا مش متجوز, ده كذب. ما تقول لها انا متجوز, خايف منها ليه؟ مش خايف؟ او في قضية الزوج التاني برضه, عشان انا اكلمكم عن مذهبي في المسألة. يعني مذهبي في المسألة ان قضية الزواج التاني ما هيش قضية انك انت تعدت وخلاص. يعني في الزواج التاني والثالث والرابع في ميزة, في ميزة محدش ينكر. حضرتك بدل ما زوج زوجتين, بدل ما اتنين ثلاثة, بدل ما اكل اكلين, بدل ما بيت بيتين, بدل ما كل حاجة اتنين. بس برضو المشاكل ايه؟ بدل ما انت عندك مشكلة مصيبة عندك ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال كده, قال من رزق بثلاث من هذه البلايا. ده مين اللي قال؟ فعد النساء ايه؟ بلايا. ماشي. فالنهارده حضرتك بيتك مستقيم, احفظوها عني, بيتك مستقيم وزوجتك كويسه وحياتك مستقره وانت مش محتاج, مفيش دافع قوي جدا انك انت محتاج زوجه ثانيه, خلاص تتجوز ليه؟ لان دايما الزواج الثاني بيفسد البيت الاول, حتى لو كانت امرأتك عائشة رضي الله عنها. فاذا كان بيتك مستقيم, هي ست كويسة وتؤدي كل المهام المطلوب منها وانت مش محتاج, ما فيش حاجة ناقصك, تتجوز ليه؟ يقول لك انا معايا فلوس عايز اتجوز. مش قضية معك فلوس, قضية ان بيتك الثاني. انا بقول اسوأ حاجة ان كتير مننا ما بيشتغل, بيخرج من الصبح الساعة كام؟ 7 ويرجع الساعة كام؟ 8. حضرتك النهاردة خرجت من البيت ده الساعة كام؟ 7. هترجع له بكرة الساعة كام؟ 8. انت مشيت والعيال ايه؟ نايمين. ورجعت والعيال ايه؟ بيستعدوا للنوم. مين اللي هيربيه؟ فدي اسوأ حاجة, ان هي بتضيع وعيالك بيضيع. ماشي. تاني حاجة, المرأة التي كانت قديما تتعبد الى الله ديانة بحفظ الزوج في غيابه اصبحت قليلة. يعني عشان هي تربي لك اولادك على حبك وانت مش موجود, دي قليلة. عشان هي تبقى بتبذل المجهود كله, لان في الاخر اولادها هيعملوا اسمك في النهاية. لا, مش موجود. فوجودك في البيت مهم. وجود ابن الاب, خلي بالك ان انا اقول الام تقول له ابوك جاي بالليل وانا هقول له, احسن ما تقول له ابوك ايه؟ جاي بكرة, او لو متجوز 3 بعد بكرة, او متجوز 4 بعد بكرة, على ما يجي الميعاد يكون هي ايه؟ وهي عايزة الساعتين بتوعها. فقضية التعدد مش قضية مفتوحة لاي حد. تاني حاجة, معظم اللي بيحاول يعدد هو في بيته اصلا فاشل. فانت فاشل, مش عارف تسوق واحدة تجيب 2. يعني انت واحدة مطلعها عينك نقوم يجيب 2؟ لا, اصلا انا هعرف اظبط 6, ما كنت ظبطت الاولاني. مش مشكلة, نرجع نلزق النتيجة تاني. بس لا هي العمليه كلها طالما انت وصلت الامر اصل يعني ايه اللي الواحد عصره من المشاكل، كل الزيجات تقريبا انتهت بطلاق الزوجه الثانيه. فحضرتك رحت ودخلت بيت واخترت زوجه وهي بقت زوجه وعاشت احلام زوجه، كانت ارمله وكانت مطلقه، كانت مطلقه بدات مطلقه بقت مطلقه كم؟ فقلت فرصتها في الجواز. كانت ارمله بقت ارمله وايه؟ فرصتها في الجواز قلت. كانت بكر وانتقلت من بكر الى سيف، فرصتها في الجواز قلت. حضرتك هتتجوز، طب ما تتجوز هي كلمه واحده، انا بتجوز مش بطلق. انا بتجوز بدل ما يبقى معايا واحده يبقى معايا ايه؟ ما تبقاش عندي خيارات، لان برضو اول ما واحد بيتجوزك مني فالزوجه الثانيه اصغر واجمل واحلى، فتضعف فرصه الزوجه الاولانيه. اول ما يحصل خيار يضحي بمين؟ طب وليه؟ فالنهارده بلاش الجواز ثاني الا لما اكون محتاجه. تاني حاجة، المرأة لو تزوجت زوجة ثانية لابد أن تتحمل. أنت اخترت أنك أنت تبقي إيه؟ الزوجة لك كل الحقوق، لك كل حاجة، بس في النهاية أنت إيه؟ أنت مش متجوزة راجل، أنت متجوزة إيه؟ نص. ليس لك وحدك، لأن في مصر هنا المرأة عندها قناعة تامة أن زوجها عبارة عن إيه؟ بتاعي. لا مش بتاعك. واضح؟ فده رأيي الشخصي معناه، وده رأيي شخصي بحت معناه، قابل لأن تقبله وما تقبلوش في هذه لك، لكن من خلال التجارب الحياتية لا، أنت حضرتك بيتك مستقر وحياتك مستقرة، ستة كويسة تبذل قصارى جهدها في إنها هي هترضيك تتجوز عليها ليه؟ أنت مش محتاج تتجوز عليها ليه؟ فيش حاجة ملحة تقول لك اتجوز، تتجوز ليه؟ تاني حاجة زي كده، المرأة اللي بتطلب الطلاق من غير سبب، نفسه قال أيما امرأة طلبت الطلاق بغير ما بأسها لم ترح رائحة الجنة، مش هتشم رائحة الجنة، ورائحة الجنة دي بتشم من كم؟ من 70 سنة، يضرب 70 سنة في 365 يوم في 24 ساعة في 60 دقيقة في 60 ثانية، كل ده بيتشم. النهاردة أسهل حاجة متخانق معك تقول لك طلقني. طلقني ليه؟ الشرط العلماء بيقولوا أن شرط الزواج على التأبيد. حضرتك مش متجوز، بيقولوا هل يجوز ان الجواز ان يتزوج بنية الطلاق؟ يقول لك لا، شرط الزوج الايه؟ فيش حاجه اسمها طلاق، في خصام، في هجر، لكن ما فيش طلاق. الطلاق ده لان دي اقوى سلاح للشيطان. الشيطان لما ياتيه الابالس على ايه؟ على الماء، فياتي الابليس فيقول ما زلت به حتى طلق امراته، فيقول ايه؟ انت نعم أنت. ليه؟ الرجل اتعود على زوجة فما بقاش فيه حلال، الحرام أسهل. المرأة اتعودت على زوج ما بقاش فيه زوج، حلال صعب جدا لأن معها أولاد، مين اللي هيقبلها بأولادها؟ فالحرام أسهل. تاني حاجة هي بتاخد معاش أبوها، تاني حاجة جوزها سيب لها العيال، فأول ما تتجوز الرسم هيعمل إيه؟ فتعيش في الحرام أسهل، تعيش في الجواز المتعة بتاع ده الجواز العرفي أسهل، تعيش ورقة عند مأذون أسهل. فالنهاردة ليه نفتح باب الحرام؟ ما تطلقيش ايا كان، حتى لو زوجك شيطان اصبري عليه وادعو الله ان يهديها. لكن ما نضيعش، لان الولد اذا نشأ بدون اب اسرة، يعني بدأت في مصر تنتشر الاسرة وحيدة الاب كتير، يا اما الاب واخد العيال والمرأة سابتهم عشان تعرف تتجوز، يا اما الام مع العيال والاب ساب لها العيال عشان يعرف يتجوز، فأسر وحيدة الأب بقى كتير جدا. طب الأم لحد سن معين، لحد أولى إعدادي تانية إعدادي تسيطر على العيال، بعد كده مين اللي هيضرب؟ مين اللي هيقدم؟ كذلك الأب مهما كانت زوجة الأم حتى لو كانت من الصحبيات في النهاية هي إيه؟ زوجة أم مش أم، زوجة أب مش أم. في فرق كبير قوي ما بين الإيه؟ ما بين الحنان المتكلف والحنان الإيه؟ فبلاش اجيب لاولادي زوجة ام اذا ما كنتش محتاج، زوجة اب اذا ما كنتش محتاج، وبلاش الام تجيب لي الاولاد زوج ام، لانه مهما كان لن يكون ايه؟ اب. فالنهارده كل مشاكلنا لابد ان تتحل على الترابيزه. وبرضه من اسوأ حاجه في المشاكل تدخل ابوك وتدخل ابوها وخالها وعمتها، لان ابوها انت اول ما بتقول لابوها ابوها بيقول لمين؟ لمراته، ومراته طبعا مستحيل ما تقولش لولادها لمين؟ البنات. والبنات مستحيل ما يقولوش مين؟ لجوازهم. وجوازهم مستحيل ما يقولوش لمين؟ فأصبحت إيه؟ أصبحت المشاكل بتاعتك مشاعة. بيتك هو لابد أن يحتوي مشكلة. عندك مشكلة بينك وبين مراتك، لا تخرج من غرفة النوم. الأولاد ما يعرفوش أنت بتعمل إيه. عايزين نتخانق؟ خش نقفل النوم ونتخانق. حضرتك عايز تزغزغها؟ اقفل الباب وخد الأسلحة معاك كلها واخرج. واضح؟ بحيث ان القضيه المشاكل كلها الاولاد. يعني انا كان ليا محاضرات كتير قوي في تربيه الاولاد، منها قضيه المشاكل ما بين الاولاد والاب والام ومشاهده الاولاد. الاسره وحده الاب او وحده الاب دي او وحده العائل دي وتاثيرها على الاولاد. فالنهارده خطر، خطر كبير الام تربي. ولما يجي يقول لك اصل كل العلماء اللي ربهم ام، دايما احنا بنقول ان ايه، ان الحالات دي حالات نادرة او حالات شاذة، والشاذ لا يعتبر به. ماشي. الحديث معنا ثانية، من سره ان يحب الله ورسوله او يحبه الله ورسوله فليصدق حديثه اذا حدث، وليؤدي امانته اذا ائتمن. يؤدي امانته. الامانة دي يا جماعة اوسع حاجة. الدين كله امانة، ربنا قال كده ان عرضنا، فالدين كله امانة، الحياة كلها امانة. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه، كان أول خلقين اشتهر بهما الصادق الايه؟ الأمين. فالأمين ده أنا قعدت كنت مرة بحضر في الأمانة، ماشي، فلقيت الأمانة كل حاجة في الحياة الأمانة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حدث أحدكم حديثا، إذا حدث أحدكم أخيه حديثا فالتفت فهو أمان. يعني كلمتك كلمة ومشيت، ما تقولش كلمة دي عندي أمانة. النبي صلى الله عليه وسلم قال المجالس بالأمانة. احنا قاعدين 5-6 في مجلس اتكلمنا، ما تخرجش تنزل، لان دلوقتي معظمنا حتى المكالمات كتير منك تفاجئ كده انه بيكلمك وتلاقيه بيسجل المكالمه. انا اذنت لك، تبقى حضرتك بعت له رساله على الواتس واخد الرساله ومشيرها، انا قلت لك شيرها. فالمجالس بالأمانة، خلي بالك. فالأمانة ده شيء واسع جدا. حضرتك خدت مني القلم عشان تعمل ايه؟ عشان تكتب، نسيته في جيبك. كتير مننا بيعمل ايه؟ تقلم على جنيه، طز على 5 جنيه، دي اسمها ايه؟ امان. قلم الخمسة جنيه ليس لها قيمة عندك، الخمسة عندي ليها قيمة كبيرة جدا. مش هضافك، انا بحب القلم ده يا اخي بتاعي وتدوي. الرجل قال ايه، كان من اهل العراق وذهب يطلب الحديث في الشام، ماشي، فوجد في غرسه لما رجع قلما، قال استعرناه ونسينا أن نعيده، فعاد إلى الشام ليعيد القلم. دي أمان. دي إيه؟ أمان. الأمانة دي يوم القيامة يقول لك اديني أمانتي. ما عنديش. خلاص اديني حسنات. ما عنديش. شيل سيئات. قال الرسول صلى الله عليه وسلم فليصدق حديثه إذا حدث، وليؤدي أمانته إذا ائتمن، وليحسن جوار من جاوره. النهارده لابد ان الجار يرى منك احسن كل شيء. الاحنف بن قيس صعد فوق سطح بيته فنظر اذا جوف بيت جاره، فراى امراه جاري، قال سوءه جاري، والله لا اصعد العليا فما صعبها حتى مات. بص كده ماشي. والايه تحفظين الشعر بتاع عنتره اللي بتمشي ايه حليله جاري، فايه الهوى يلف ملابسها فلا انظر اليه. الراجل الثاني كان قاعد كده ببيته فنظر فايه فوجد عليا اوضه فوق السطح اتبنت، فقال متى بنيت هذه؟ قيل بنيت من سنة، قال والله ما رايته. فالنهارده مش مطالبين ان احنا نطلع، يعني انا قعدت في بيتنا مش في ساكن 25 سنه. الجار اللي قدامي اول ما افتح البلكونه لو الدنيا يروح قافل البلكونه، هو اول ما يفتح البلكونه يروح قافل البلكونه. ده 25 سنه. فالنهارده عايزين نرجع دي، ان يامن جهره بوائقه. في النكته تلاقيني كده دي كده أمثلة على القيام بالأعمال الحسنة. العلامة الثالثة على حب الله عز وجل، حب العبد الله، الجمع بين خلوص التوحيد لله سبحانه وتعالى وعبادته على الوجه الذي يرتضيه. دي إن شاء الله نتكلم فيها الأسبوع الجاي إن شاء الله وقدر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. برضو بالنسبة لقضية الموضوع التعدد، رأي شخصي، حضرتك ليس ملزم أن تأخذ به. حضرتك عايز تتجوز اتجوز، واستحمل اللي انت بلاقيه.